نبي الكرامة والعزة ورسول الأنفة والاستعلاء بحر العلوم الزاخر الذي تلتقط درر الهداية من قاموسه وترسو سفين البحث على شطآنه ليتنا اليوم بين يديه. إذا والله لغسلت عن قدميه ولقبلته من ناصيته إلى أخمصيه. اللهم صل عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار. أما بعد، لقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء. أنزله بلسان عربي مبين ونظمه من الحروف التي في حكمتها عبرة للمعتبرين ودلالة للمتوسمين، إذ قد احتوت مع قلتها على جميع لغات العرب مع اتساعها. وقد اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى ألا ينزل القرآن جملة واحدة كغيره من الكتب السماوية السالفة، بل أنزله مفرقا موزعا على الحوادث مقسما على الأزمان. وكان القرآن ينزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظه ويبلغه للناس ويأمر كتاب الوحي بكتابته، واشتهر منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وخالد بن الوليد وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم من أدلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولم ينقض عهده صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن الكريم مكتوب كله، غير أنه لم يكن مجموعا في مكان واحد ولا مرتب السور مع اهتمام الصحابة بحفظه واستظهاره. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وجد رجلا يقرأ بخلاف قراءته أخذه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني وجدت هذا يقرأ بخلاف ما علمتني. فقال للرجل: اقرأ. فقرأ فقال النبي: هكذا أنزل. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأ عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزل. إن القرآن نزل على سبعة أحرف. نعم، ولقد ألهم الله تعالى الخلفاء الراشدين جمعه في مكان واحد وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة، فكان ذلك على يد الصديق بمشورة عمر بعد واقعة اليمامة المشهورة والتي قتل فيها كثير من قراء الصحابة. وفي خلافة عثمان رضي الله عنه حضر حذيفة بن اليمان فتح أرمينية وأذربيجان، فرأى الناس يختلفون في القرآن ويقول أحدهم للآخر: قراءتي أصح من قراءتك، فأفزعه ذلك وقدم إلى عثمان وقال: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلف اختلاف اليهود والنصارى. فأمر عثمان زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام أن ينسخوا المصاحف، وقال: إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلسان قريش. فإنما نزل بلسانهم، فكتبوا عدة مصاحف، فأرسل مصحفا إلى البصرة، ومصحفا إلى الكوفة، ومصحفا إلى الشام، ومصحفا لمكة، ومصحفا للمدينة، وجعل لنفسه مصحفا يقال له الإمام، وقيل وجه بمصحف إلى اليمن وإلى البحرين. وأجمعت الأمة المعصومة من الخطأ على ما تضمنته هذه المصاحف، ولم يكن في كتابتها نقط إعجام أو نقط إعراب لتحتمل ما صح نقله وثبتت تلاوته. أما نقط الإعجام فهو بيان الأحرف التي عليها النقط وتمييزها من الأحرف الخالية من النقط، مثل الضاد والصاد والشين والسين وهكذا. وأول من وضع هذا النقط نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر بأمر من الحجاج بن يوسف الثقفي. أما نقط الإعراب فهو بيان الشكل والحركات التي تعتري الحرف من فتحة وضمة وكسرة وشدة ومدة وسكون، والتي تعرف بحركات الإعراب. وأول من وضعه أبو الأسود الدؤلي، وعنه أخذ العلماء وتفننوا فيه. وقد كتبت المصاحف على اللفظ الذي استقر عليه في العرضة الأخيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صرح به غير واحد من أئمة السلف كمحمد بن سيرين وعبيدة السلماني وعامر الشعبي. فكان بالمدينة من القراء ابن المسيب وعروة وسالم وعمرو بن عبد العزيز وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار ومعاذ بن الحارث القارئ وزيد بن أسلم، وبمكة عبيد بن عمير وعطاء وطاووس ومجاهد وعكرمة وغيرهم، وبالكوفة علقمة والأسود ومسروق وعمرو بن شرحبيل والحارث بن قيس وأبو عبد الرحمن وذر ابن حبيش وغيرهم، وبالشام المغيرة بن أبي شهاب المخزومي صاحب عثمان بن عفان في القراءة، وخليد بن سعد صاحب أبي الدرداء وغيرهم. ثم تجرد قوم للقراءة والأخذ واعتنوا بضبط القراءة حتى صاروا أئمة يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، ولتصديهم للقراءة نسبت إليهم. فكان بالمدينة أبو جعفر يزيد بن القعقاع، ثم شيبة بن نصاح، ثم نافع بن أبي نعيم. وكان بمكة عبد الله بن كثير وحميد بن قيس ومحمد بن محيصن. وكان بالكوفة يحيى بن وثاق وعاصم بن أبي النجود وسليمان الأعمش، ثم حمزة الزيات، ثم علي الكسائي. وكان بالبصرة عبد الله بن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وأبو عمرو بن العلاء، ثم عاصم الجحدري، ثم يعقوب الحضرمي. وكان بالشام عبد الله بن عامر وعطية بن قيس وإسماعيل ابن عبد الله، ثم يحيى بن الحارث الذماري، ثم شريح ابن يزيد الحضرمي. ثم كثر القراء بعد هؤلاء المذكورين وتفرقوا في البلاد، وانتشروا وخلفهم أمم بعد أمم جمعوا الحروف والقراءات والوجوه والروايات بأصول أصلوها وأركان فصلوها، وجعلوا شروطها أن توافق رسم المصحف الإمام، وتوافق وجها من اللغة العربية، وصحة السند والتواتر. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. متفق عليه. ليس المقصود هؤلاء القراء السبعة المشهورين كما يظنه بعض الناس، وقد اختلف العلماء في معنى الأحرف السبعة على أقوال كثيرة نذكر منها: أنها لغات العرب وقبائله، أنها الأحكام كالحلال والحرام والمحكم والمتشابه والأمثال والإنشاء والإخبار، وقيل الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمجمل والمبين والمفسر، وقيل أقوال كثيرة ومذاهب شتى، والراجح في ذلك كله ما ذهب إليه الإمام أبو الفضل الرازي، وهو أولا اختلاف الأسماء في الإفراد والتثنية والجمع كقراءة طعام مسكين ومساكين ونحو ذلك. ثانيا اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر نحو ومن تطوع خيرا ومن يطوع خيرا. قال ربي يعلم القول، قل ربي يعلم القول. ثالثا اختلاف وجوه الإعراب نحو ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وهكذا. رابعا الاختلاف بالنقص والزيادة نحو وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم بدون واو وبإثباتها، ونحو يا بشرى هذا غلام، يا بشراي هذا غلام ونحو ذلك. خامسا الاختلاف بالتقديم والتأخير نحو قاتلوا وقتلوا ونحو قتلوا وقاتلوا ونحو نأى بجانبه ناء بجانبه. سادسا الاختلاف بالإبدال أي جعل حرف مكان آخر نحو هنالك تبلو كل نفس، هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت ونحو وتوكل على العزيز الرحيم، فتوكل على العزيز الرحيم ونحو وما هو على الغيب بضنين، وما هو على الغيب بضنين. سابعا الاختلاف في اللهجات كالفتح والإمالة والإظهار والإضغام والتسهيل والتحقيق والتفخيم والترقيق وهكذا. أما عن قراءات الأئمة السبعة بل العشرة وصلتها بالأحرف السبعة فهي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن وورد فيها الحديث. وأول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب أبو عبيد القاسم، وجعلهم 25 قارئة مع هؤلاء السبعة، وتوفي عام 24 و200. وجاء بعده أحمد بن جبير ابن محمد الكوفي نزيل أنطاكية، جمع كتابا في قراءات الخمسة أخذ من كل مصر واحد، وتوفي سنة 58 و200. وتوالت التآليف، وأول من جمع القراءات السبعة فقط هو أبو بكر أحمد ابن موسى ابن العباس ابن مجاهد في أثناء المئة الرابعة إلى أن جاء الإمام الشاطبي في القرن السادس الهجري وأنشأ لاميته المعروفة بحرز الأمان في القراءات السبع، وأقبل عليها الناس انكباب الفراش على الضوء. ومن بعد ذلك جاء الإمام محمد بن الجزري محقق هذا العلم، وألف في القراءات الثلاث المتممة للعشر، وجعلها في متن الدرة المضيئة، ثم جمع القراءات العشر في طيبة النشر، وأفاض وجاد في تحرير الروايات والطرق. رحم الله تعالى الجميع وأسكنهم فسيح جناته. إخواني وأخواتي وأبنائي الأعزاء، من أراد أن يسلك هذا الدرب ويسير في هذا الطريق عليه بحفظ المتون الموصلة إليه، وبمشيئة مولانا تبارك وتعالى نستعرض مع حضراتكم ابتداء من درسنا القادم القراءات السبع بمضمن كتاب سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي لأبي القاسم ابن القاصح، شرح منظومة حرز الأماني للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، نرويه بالإسناد والله تعالى من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلقت معكم شيخنا أبو الضحى، وبإذن الله لو في أي حد يعني معه سؤال للشيخ إن شاء الله، الشيخ إن شاء الله يستمع لكم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا، ونفعنا الله بعلومكم وحفظكم ورعاكم وبارك فيكم. الإخوة الأكارم، طبعا نيابة عن الجميع أتوجه لشيخنا فضيلة الشيخ الوالد حسين بن علي بن مصطفى السويسي، أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وأن ينفع بعلمه، كما نتوجه أيضا لفضيلة الشيخ محمد حسين جزاه الله خيرا على هذا الترتيب المبارك وعلى هذا النقل المبارك لهذه المجالس المباركة. وطبعا لو أحد الإخوة الأكارم، طبعا كما هو منهجنا في هذه الدورة التثقيفية بمشيئة الله تعالى، لو أحد الإخوة الأفاضل أراد أن يسأل فضيلة الشيخ سؤالا أو استفسارا أو عن مسألة أو عن إشكالية، فليتفضل مشكورا، يكتب لنا رقم واحد ونترك له اللاقب. الصوت يصل عند الجميع، كل سمع. طيب الحمد لله. لو أحد الإخوة الأكارم أراد أن يسأل أو يستفسر عن مسألة صوتا حيث يسأل الشيخ مباشرة، نترك له اللاقب. طيب رقم واحد الذي كتبتموه الآن أظن إعلاما بسماعكم. طيب من الآن يعني من أراد أن يسأل سؤالا فليكتب لنا مثلا كلفظة سؤال حتى نفرق بين سؤال. طيب الأخ خالد يحب أن يسأل صوتا أم يكتفي بالكتابة فقط؟ طيب بعض الإخوة معذرة شيخنا، بعض الإخوة يكون اللاقط لديهم يعني ربما لم يعني يستعملوا اللاقط أو هناك إشكالية في استخدام اللاقط، فيسألون أسئلة كتابة. سؤال الأخ الكريم خالد حسين علي أسعد يقول: هم أكثر من 10، فلما يقولون 14؟ يعني هو يسأل عن مسألة القراء السبعة ومسألة القراء العشرة ثم مسألة قراء 14. طبعا أترك اللاقطة لشيخنا حفظه الله للتوضيح عن سؤال الأخ الكريم. تفضل شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما عن القراءات السبع فقد تخيرها النقاد وجمعها الإمام الشاطبي رضي الله عنه في لامنيته، وأخذ ذلك عن الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، أخذه من كتاب التيسير، أخذ السبعة باختيار النقاد كما وضحه في لامنيته في قوله: تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. ثم جاء الإمام ابن الجزري رضي الله عنه ووضح القراءات العشر بعد أن تمحص الرجال وتفحص القراءات من صحيحها المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والموافق للغة العربية والموافق لرسم المصحف، فتخير القراءات العشر. أما القراءات الأربع التي بعد العشر فهي ما تعرف بالقراءات الشواذ، التي فيها بعض القراءات التي خالفت رسم المصحف أو خالفت التواتر أو خالفت وجه العربية. ومن هنا هذه القراءات الأربع الزائدة على العشر تعرف ولا يتعبد بها بل يستشهد بها في علوم اللغة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم وبعلومكم. الإخوة الكرام، هل من أسئلة أو استفسارات أخرى؟ طبعا لعل الإخوة يعني مسألة